أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح هنا إلى هنا أن الأدلة التي استدل بها لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة لم يتم أي واحد من هذه الأدلة العشرة التي أشرنا إليها، التي كانت بعضها أدلة قرآنية وبعضها أدلة نقلية روائية وبعضها من قبيل الإجماع والشهرة. وعلى هذا الأساس فلا يبقى عندنا دليل على أنه إذا كان الشيء نجسا بالأصالة، ما كان أصله محرما نجسا، فلا يجوز التكسب به. عندما نقول لا يجوز التكسب، يعني كل أنواع التكسب من البيع والشراء والهبة وجعله مهرا وإلى غير ذلك من أقسام الانتفاعات. لذا ذكر جملة من الأعلام، ومنهم السيد الإمام قدس الله نفسه في كتابه المكاسب المحرمة الجزء الأول صفحة 37، قال: فتحصل مما ذكرناه جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، يجوز الانتفاع إلا ما خرج ماذا؟ إلا ما خرج بالدليل. ومن هنا لابد أن ندخل في واحدة من أدلة النجاسات في الخمر والميتة والبول والعذرة وغيرها، حتى نرى أن الدليل يدل على حرمة الانتفاع والتكسب بها أو لا يدل. فإن دل دليل خرجنا من عموم قوله تعالى: أحل الله البيع أو أوفوا بالعقود أو تجارة عن تراض. وإن لم يدل الدليل بقينا ماذا؟ نحن والعمومات الأولية. قال: ولا دليل عام على حرمة جميع الانتفاعات بها أولا، كما لا دليل كذلك، يعني دليل عام، على حرمة بيعها، بل مقتضى إطلاق الأدلة جوازه فيما ينتفع به. بس لماذا فيما ينتفع؟ باعتبار أنه إذا لم تكن له منفعة فلا مالية، فلا يجوز المعاملة من جهة ماذا؟ من جهة لا مالية، لا من جهة أنه نجسون. فلا بد من التماس دليل على الخروج من الكليتين المتقدمتين. ففي كل مورد ليس الدليل إلا الأدلة العامة يحكم بجواز الانتفاع ويحكم بجواز ماذا؟ البيع. ثم يذكر الموارد التي يقع الكلام فيها. هذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولية. إذن الآن نحن من الناحية المنهجية تم عندنا دليل اجتهادي عام على جواز الانتفاع وجواز التكسب، ولم يتم عندنا دليل آخر يخصص ماذا؟ هذا العام بعنوان النجاسة. هذا دليلها مثل هذا الدليل لا يوجد. من هنا لابد أن ننتقل ماذا؟ إلى العناوين الجزئية. هذه العناوين الجزئية كما يتذكر الإخوة بالأمس قلنا بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه تبعا لجملة من الأعلام جعلوها تحت أنواع متعددة. النوع الأول من هذه الأنواع هو ماذا؟ الاكتساب بالأعيان النجسة، لكن لا كعنوان عام بل كمفردة. وقد ذكر تحت هذا العنوان، يعني الأعيان، الاكتساب بالأعيان النجسة، ذكر 12 عنوان من العذرة والبول والمني والميتة والدم والخمر والكافر و إلى ما شاء الله. فسأل الآن إن شاء الله تعالى من هذا اليوم سوف احنا ندخل في هذه المسائل او هذه العناوين عنوانا لنرى انه دل الدليل على الحرمة او لم يدل الدليل على حرمة التكسب. واذا دل الدليل على الحرمة فهل هي حرمة وضعية فقط او انها وضعية وتكليفية؟ اي منهما؟ لأنه قد يدل الدليل على الحرمة الوضعية فقط، يعني بطلان المعاملة وعدم ترتب النقل والانتقال والآثار الأخرى، وقد يدل بالإضافة إلى ذلك على ماذا؟ على حرمة نفس المعاملة، كما قيل في مسألة الربا. فإن مسألة الربا ليس فقط أنه الربا المعاملة باطلة، لا، نفس المعاملة ماذا؟ من المحرمات الكبيرة، من الأمور المنهي عنها شرعان، فهي حرام. والمعامل والمتعامل بالربا بالإضافة إلى بطلان المعاملة يرتكب ماذا؟ محرما من المحرمات وإثما من الآثام. خب، فيما يتعلق بهذا العنوان الأول توجد عندنا عناوين متعددة. العنوان الأول مسألة بيع الخمر. فهذه المسألة ولها آثار إن شاء الله تعالى، سيتضح بأنه عناوين متعددة وأبحاث متعددة، وخصوصا في مثل زماننا. فيما يتعلق بمسألة بيع الخمر، عبارة الشيخ هذه قال: يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع إجماعا نصا وفتوى. واضح من العبارة أنه يحرم، وهذه الحرمة لابد أن نعرف أنها حرمة تكليفية أو وضعية فقط أو وضعية وتكليفية، ولابد أن نعرف أن المراد بالخمر ما هو اللي عطف عليه وكل مسكر أيضا، ثم لابد أن نعرف أنه مختص بالمسكر المائع، أو أنه يجري في المسكر ماذا؟ في المسكر الجامد أيضا. ثم هل يجري في الفقاع أو لا يجري في الفقاع؟ أساسا داخل في عنوان الخمر الذي استصغره الناس أو ليس بداخل؟ ثم أساسا توجد موارد للاستثناء أو لا توجد موارد للاستثناء؟ هذه أبحاث إن شاء الله تعالى سوف نقف عندها واحدة واحدة. البحث الأول الذي ينبغي أن نقف عنده فيما يتعلق بكلمات الأعلام من علماء المسلمين. فيما يتعلق بكلمات الأعلام، تقريبا كما يقول اتفقت كلمة علماء المسلمين على حرمة ماذا؟ على حرمة بيع الخمر. التفت جيدا، الحديث الآن مو حرمة شرب الخمر، حرمة شرب الخمر له محل آخر، الآن حديث مرتبط بباب ماذا؟ بباب الأطعمة والأشربة. الآن احنا نتكلم في باب ماذا؟ في باب المكاسب. احنا الآن وبحث النجاسة يتكلم عن ماذا؟ عن أن الخمر نجس أو ما هو؟ أو أنه طاهر. هناك أيضا بحث أن الخمر نجس أو طاهر، قلنا نجس، وكل مسكر نجسون أو بعض المسكرات طاهرة. خب تعلمون أن المسألة خلافية في الخمر، لا خلاف في ماذا؟ في نجاسة الخمر. أما المسكرات غير الخمر أيضا نجسة أو غير نجسة؟ جملة من الأعلام حتى المعاصرين يناقشون ماذا؟ في نجاسة المسكر غير الخمر. إذن هذه الأبحاث، حيثيات البحث، لابد أن يفصل بعضها عن بعض. بعد منها مرتبط بالنجاسة وعدم النجاسة، وبعد منها مرتبط بالأطعمة والأشربة، الأول باب النجاسة والثاني باب الأطعمة، وبعد مرتبط ماذا؟ مرتبط بباب المكاسب. الآن احنا نبحث في مسألة الخمر بهذا العنوان الثالث، بهذا البعد الثالث، لا البعد الأول ولا البعد الثاني. جيد، أما كلمات علماء المسلمين فهي واضحة. يقول الشيخ في بيع الخلاف المسألة 311: لا يجوز بيع الخمر، لا يجوز بيع الخمر. هسه لا يقول لنا قائل لماذا؟ هذه لماذا حديث آخر، بس قد يكون لنجاسته وقد يكون لعدم وجود المنفعة المحللة له، وقد لا لهذا ولا ذاك في نفسه، حتى لو كان طاهرا وحتى لو كانت فيه منافع محللة، الشارع أساسا لا يريد أن يتعامل بهذا الأمر. هذا الباب يريد يغلق في المجتمع، في البعد الاقتصادي في المجتمع الإسلامي. تقول لماذا؟ يقول يعلم أنه لكل شيء حما، إذا يريد يفتح ولو يقول بابا في المجالات المحللة فديوم مولانا يسوون كذا يدخلوه يتعاملون بالخط، يريد يغلق هذا الباب. أساسا لا يجوز التكسب بالخمر حتى لو كان طاهرا، حتى لو كانت هناك محلل منافع ماذا محللة. طبعا هذا لابد نشوف الدليل دلنا على هيك هكذا إطلاق أو لم يدل، وإلا معقول جدا أن الشارع حفظا لحما وأمن المجتمع الاقتصادي أخلاقيا دينيا اجتماعيا قد يحرم ماذا؟ قد يحرم شيئا بهذه الطريقة من الحرمة، حتى لو كانت منافع، حتى لو كان طاهرا على أي لحوة. يقول الشيخ في هذه المسألة في كتاب الخلاف، يقول وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها. شوف هذا المخرج ماله، هذا اللي نقوله بأنه كذا، شوف هذا المخرج ماله، فهو لا يتعامل. إن قال فد واحد ماذا من أهل الكتاب اللي ما عندهم مشكلة في التعامل مع الخمر، هو يوكل يتاجر هو أو ما يتاجر في المجتمع الإسلامي، يصير تجارة بعد بالخمر أو لا يصير، فلي ممكن كل إشكال لما فيه. شوفوا هذه المخارج، هذه المخارج بالي شلون يعلق مالي. يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها، دليلنا يقول من أدلة بعد ذلك تأتي، يقول أيضا وروي عن عائشة أنها قالت. هذا الكلام الأول. كذلك في التذكرة، في التذكرة عبارة شيء آخر عنده، عنده قال يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية، فلا تضر النجاسة العارضة مع قبول التطهير، ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا. أيضا هذه المسألة هنا ربطت عدم جواز بيع الخمر بكونه ماذا؟ بكونه نجس العين، ولكنه كما ذكرت بأنه قد يقال بحرمة التعامل حتى لو قلنا ماذا؟ بطهارته، حتى لو قلنا بالطهارة، كما أنه في بعض المسكرات سوف نقول بالطهارة ومع ذلك ماذا؟ ها؟ ومع ذلك لا يجوز التكسب بها. فإذا لا ندور مدار أنه نجس أو ليس بنجس، هذا بحثه سيأتي. وكذلك عبارة المغني لابن قدامة أيضا من الكتب المهمة لإخوة اللي أدون شغل في هذني، اللي ذكره في كتاب البيوع بيع العصير ممن يتخذ خمرا، هاي طبعا اللي كانت احنا عندنا الجزء الرابع صفحة 284، هاي المغني اكو مغني يعني هاي المغني في علم الكلام اللي هو من الكتب الأساسية، وقع 25-30 مجلد، اللي واحد يبدو أهل متابعة المغني، وعدنا فد مغني في الفقه اللي هذا أيضا من الكتب الأساسية في الفقه. قال لا يجوز بيع الخمر ولا التوكيل في بيعه وشرائه. قال أجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز، وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم أن يوكل وهو غير صحيح. هذا يقول ابن قدام. إذن على مستوى الكلمات واقعا، وخصوصا الإخوة اللي يريدون يراجعون كتاب الفقه على المذاهب الأربعة من الكتب الجيدة في هذا المجال، وخصوصا مع هاي الحاشية الأخيرة اللي الآن مكتوبة عليها حواشي من الإمامية، فكتاب جيد لمراجعة كلمات أعلام المسلمين والمذاهب في هذه المسألة والمسائل الأخرى. إذن البحث الأول، أتصور لا يوجد كلام بتعبير الشيخ الأنصاري إجماعا واقعا إجماعا من المسلمين، وبتعبير السيد الخوئي قدس الله نفسه أساسا بالضرورة من المسلمين أنه لا يجوز ماذا؟ لا يجوز بيع الخمر، ها، مو نجاسته، مو عدم جواز شربه، لا يجوز بيعه، هذه بالضرورة من علماء المسلمين. إنما الكلام، كل الكلام أين؟ في الأدلة على ذلك. ما هي الأدلة؟ واقعا الأدلة التي ذكرت هي روايات، وعندما نراجع إلى الروايات الواردة في المقام في الأعم الأغلب ستظهر بعض ثمرات ذلك المنهج الذي ذكرناه مرارا للإخوة. في الأعم الأغلب الروايات التي ذكرت مولانا في المقام روايات ضعيفة، لعله رواية واحدة أو روايتين أو ثلاث قد أنت تجد هذه صحيحة، وإلا في الأعم الأغلب الروايات ضعيفة السند. ولكنه في جملة من كلمات هؤلاء الأعلام بأنه وإن كانت الروايات الواردة في المقام مخدوشة، إلا أنه لكثرتها يحصل لنا الوثوق والإطمئنان بصدورها إجمالا. وهذا هو المنهج اللي إحنا كنا نحاول ماذا؟ أنه صحيح تقول لي هاي مرسلة وهذه لم تثبت وهذه صحتها كذا وهذه في سندها كذا، لكن من تجمع هذه القرينة تضمها إلى هذه القرينة وهذه إلى هذه وهذه، واقعا يحصل للإنسان اطمئنان ماذا؟ بصدورها ولو إجمالا. ومن الذين صرحوا بهذا المبنى السيد الإمام السيد الخميني قدس سره في أيضا في البكاتب الجزء الأول صفحة 10، هناك يقول: ما وردت في الخمر وهي روايات مستفيضة متقاربة المضمون مروية عن الكافي والفقيه والمقنع وجامع الأخبار وعقاب الأعمال ودعائم الإسلام وفقه الرضا وعوالي اللآلي، وهي كل الكتب في العام الأغلب ماذا؟ حجة وليست حجة، ها؟ ليست حجة. ويقول: وأسنادها وإن كان لا يخلو عن خدشة، لكن يمكن دعوى الوثوق والإطمئنان بالصدور إجمالا. إذن على هذا الأساس بعد مو مهم أنه نتابع رواية رواية سنديا بعد وجود ادعاء الضرورة والإجماع من علماء المسلمين. طبعا ذاك الإجماع ما يمكن أحد أن يدعي أن يقول أنه إجماع، ما هو تعبدي، لأنه لوجود مثل هذه الأدلة ولوجود مثل هذه المستندات لمسألة الحرمة. لذا نشير إلى بعض هذه الروايات. من الروايات الواردة في المقام هذه الرواية، رواية صحيحة محمد بن مسلم الواردة في وسائل الشيعة الجزء 12، هي الطبعة الأم 20 مجلد صفحة 164. أما الباب حتى على مختلف النسخ أيضا، الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، والحديث 1 و2 و3 أحاديث كثيرة موجودة نشير إلى بعض هذه الأحاديث جميعا في هذا الباب. هاي الروايات، الرواية الأولى صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، وأوكل إليه أنه يبيع هذا الكرم، يبيعه أما عنبا وإما عصير، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه. لا مكتفى بأن يبيعه عنبا أو عصيرا، وإنما عصره فأخذ منه خمر ثم باعه. قال: لا يصلح ثمنه. خب هذا لا يصلح كما تعلمون هو ما بيه دلالة على ماذا؟ على الحرمة الوضعية فضلا عن الحرمة ماذا؟ التكليفية. لا يصلح بل قد يكون مرجوعا، قد يكون مكروها، فيه حزازة وليس أكثر من ذلك. ولكن في الرواية تتم: ثم قال إن رجلا، يعني الإمام الصادق سلام الله عليه، ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله فأهريقتا. أيضا دلالة فيها على حرمة البيع بشكل واضح، خصوصا الحرمة التكليفية أو لا. هسه قد يقال أنه توجد فيها دلالة على الحرمة الوضعية، يعني لا مالية لها، أما الحرمة التكليفية فيحتاج إلى بيان آخر. وقال: إن الذي حرم شربها حرم ماذا؟ حرم ثمنها. خب هذه بعد هذا المقطع واضح الدلالة على أن الثمن إذا كان حراما بعد يمكن أن تكون المعاملة صحيحة أو لا يمكن أن تكون، لأنه من آثار صحة المعاملة ما هو؟ ها؟ نقل الثمن والمثمن كل إلى صاحبه. وإذا كان الثمن حراما يعني المعاملة صحيحة، لو المعاملة باطلة المعاملة باطلة. حرم شربها، حرم ثمنها. ثم قال أبو عبد الله الصادق بعد أن بين كلام الرسول الأعظم: إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها. هسه بحث بين أعلامنا الفقهاء بأنه بماذا التصدق؟ بعض يقول بأنها مجهولة المالك، بعضها يقول لا باعتبار أنه كان له حق الاختصاص بالخمر، لأنه في النتيجة صحيح ذلك، ولكنه حق الاختصاص محفوظ، وإن شاء الله بحثه أيضا بعد ذلك سيأتي. حق الاختصاص محفوظ، الآن بيع هذا الخمر، وهذا الثمن يبقى له حق الاختصاص، لابد أن يخرجه أيضا. ماذا يخرجه من ماله؟ أقوال متعددة في هذه المسألة. هاي رواية. الرواية الثانية أيضا عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبد الله الصادق: رجل أمر غلامه أن يبيع فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه، قال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق ماذا؟ بثمنه. أيضا قريب من المضمون السابق. رواية ثالثة عن أبي بصير، وعلى الكلام الموجود في أبي بصير والاشتراك الموجود وأنها صحيحة أو لا، ولكنه كما ذكرنا نتكلم على القاعدة التي أسسناها في أول البحث. خبر أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق قال: سألته عن ثمن الخمر، قال: أهدي إلى رسول الله راوية، راوية خمر بعدما حرمت الخمر، فأمر بها أن تباع. هذا الفاعل أمر منه، ظاهر الجملة أنه من قال؟ وهي الرواية تدل على جواز البيع أو على حرمة البيع. جواز لأنه يقول فأمر بها، من الواضح من مو الأمر مولوي هذا، يعني أنه الرسول لا يشربها فقال ماذا؟ ها بيعوها. بلي، فإذا أنت قال بقول أبي حنيفة يعني خو جيدا خو جيدا. هل تدخل خلي نكمل. يقول: فأمر بها أن تباع، فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها. بهذا المقطع الثاني من الرواية نستكشف أن فاعل أمر لم يكن ماذا؟ رسول الله. وإلا إذا هو الذي كان قد أمر أن تباع، وما إلى معنى عندما ذهب يناديه إن الذي حرم، هذا ما إلى معنى، إلا أن يقول قائل أن رسول الله سهى في ذيك الجلسة مالتي، بل سهى في نفس المجلس، وهو أن قال له بعدين الذكر لا مولان والمسألة شيء آخر مولان، فناداه قال له مو هالشكل، تعال مو هالشكل. لذا جملة من الأعلام في ذيل هذه الرواية يقولون بأنه أساس فأمر هذا الآمر مو منه، ليس الآمر هو الرسول الأعظم، وإنما الآمر الذي أراد أن يهدي الراوي إلى رسول الله، فلما لم يأخذ منه الرسول ذلك ماذا أراد أن يفعل؟ ها قال خب جيد جدا، نبيعها ونعطي ماذا؟ الثمن لرسول الله. وبمجرد أن ذهب ناداه رسول الله: يا فلان، مو فقط هي محرمة، ثمنها أيضا ماذا؟ ثمنها أيضا محرم، إن الذي حرم شربها حرم ماذا؟ حرم ثمنه. فلما أدبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله من خلفه: يا صاحب الراوية، إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فأمر بها فصب في الصعيد، ثم قال عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الروايات اللي قرأناها فيما سبق: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. هاي ما كان رواية. من الروايات أيضا الواردة رواية عن زيد بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام، على الكلام الموجود في هذا الرجل العظيم زيد بن علي. وبتدرون في من الناحية الرجالية هناك بحث مفصل فيه، وإن كان واقعا التحقيق أنه ثقة على أي نحو. عن زيد بن علي عليه السلام بسند واقعا خب إن شاء الله موثوق، عن آبائه عليه السلام قال: لعن رسول الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. طبعا عموم الروايات الواردة في أنه لعن رسول الله في الخمر عشرا، عموم الروايات ليست ماذا؟ ليست صحيحة السند، بس إلا مع بعض التكلفات اللي يمكن أن نصحح بعضها، ولا عموما سندها ليس تاما. هاي رواية، طبعا هذه كلها في نفس الباب الذي أشرنا إليه من الوسائل. رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال لعن رسول الله أيضا في الخمر عشرة، غارسها حارسها عاصرها إلى آخره. رواية أخرى أيضا في حديث المناهي عن رسول الله نهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر، وقال لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها إلى آخره. حتى جملة من هذول الذين لعنوا وقعا ما ينبغي أن يلعنوا. غارس شنو ذنبه ملا؟ أحسن جزاكم الله خير، أحسن الحمد لله تعالى، كل الموجودين وفقهاء الحمد لله تعالى. بلي مولانا، لا بلي وإقرار العقلاء أم نافذ، إلا أن يشككون بالصغرى أنه عاقل. لا قاعد على أي الأحوال، هاي الروايات عموما قيل بأنه أساسا لا عن الغارس لا عن الزارع لا عن الكذا، هذا إنما إذا كان لأجل ماذا؟ لأجل أن يجعلها أو تجعل بعد ذلك خمران، كما أنه الآن عندنا فيما يتعلق بالمسكرات الجامعة عن المواد المخدرة أيضا هذا الأمر، وهو أنه تزرع لأجل ماذا؟ لأجل أن تكون مواد مخدرة بعد ذلك، هذا بحثه إن شاء الله بعد ذلك سيأتي. وهذا طبعا الروايات الواردة مو فقط عن طرقنا، وإنما عن طرق الفريق الآخر أيضا واردة، منها في صحيح البخاري عن عائشة لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي فقال صلى الله عليه وآله حرمت التجارة في الخمر. أساسا التجارة في الخمر يعني البيع والشراء وباقي أنواع التجارة محرمة. بلي صريحة، بلي صحيح البخاري الجزء الثاني صفحة 28 بحسب الطبعة الأدنى. وكذلك روى البيهقي بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. طبعا حرم الخنزير باعتبار أنه المنفع الغالب منه هي ماذا؟ هي الأكل، يعني حرم أكل الخنزير وحرم أكل الميتة. عندما حرم أكل الميتة خب يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ قال لا، كما هي محرمة يعني مرتبط بباب الأطعمة والأشربة أيضا ماذا؟ محرمة الثمن يعني ما يرتبط بباب المكاسب. وهكذا روايات من الفريقين كثيرة في هذا الباب. البحث الذي ينبغي أن نقف عنده قليلا هو أنه أساسا ما هو المراد من الخمر؟ ما هو المراد من الخمر؟ اللي هو البحث الثالث. البحث الأول كلمات علماء المسلمين، البحث الثاني الروايات الواردة في المقام، البحث الثالث هو بيان المراد من الخمر. ما هو المراد من الخمر؟ في الواقع عندما نراجع كلمات اللغويين نجد بأنه يريدون المعنى العام منه، يعني المعنى الذي يراد منه ما خامر العقل لا الخمر الاصطلاحي الذي له أحكام خاصة، لأن الخمر الاصطلاحي له أحكام خاصة عندنا من قبيل الطهارة والنجاسة، تختلف أحكام الخمر عن أحكام غير الخمر من المسكرات في الطهارة والنجاسة، بل حتى في جواز الاستفادة وعدم جواز الاستفادة ونحو ذلك، بحثه سيأتي إن شاء الله. الآن ليس حديثنا في الأحكام المترتبة، حديثنا ماذا؟ في ماذا يراد من الخمر. عندما نراجع كلمات اللغويين في الأعم الأغلب، كلمات اللغويين تقول ما هو المراد؟ كلما غطى العاقل، كلما أدى إلى فساد العاقل، إلى ذهاب العقل، يعني بعبارة أخرى يخرج الإنسان عن وضعه الذي صار منشأ للتكليف، لأنه أساسا واحدة من أهم أصول وقواعد التكليف أن يكون الإنسان ماذا؟ عاقلا ملتفتا بالغا فاهما. أما إذا خرج عن هذا الوضع الطبيعي بطبيعة الحال يقول مراد من الخمر هذا. منهم صاحب المفردات، المفردات يقول أصل الخمر ستر الشيء. المفردات صفحة 160 أيضا في هذه المادة، خمرة ستر الشيء، ويقال لما يستر به خمار. والخمر سميت لكونها خامرة لمقر العقل أو للعقل، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، كل مسكر فهو خمر، وعند بعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر فقط. أما إذا أخذ من غير العنب والتمر بعد يسمى خمرا أو لا يسمى؟ يقول وذلك لما روي عنه صلى الله عليه وآله: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. والعنبة من الواضح هذه الرواية على فرض تماميتها فإنها لا تثبت أن الخمر لا يوجد مكان آخر، لأن إثبات شيء لا ينفي ما عدا. وكذلك أيضا في عبارات المصباح المنير الجزء الأول صفحة 248 قال: هي اسم لكل مسكر خامر العقل أي غطاه. جيد. السؤال المطروح هنا وهو أنه تارة نستفيد من كلمات اللغويين المعنى العام، ولكنه تبقى عندنا مسألة مطروحة أو موكول بحثها إلى الأصول، وهو أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة. فإن ثبتت حجية قول اللغوي، وهي كلمات اللغويين تقول أن المراد من الخمر هو المعنى العام، يعني كل مسكر كل ما خامر العقل، وإن لم تثبت حجية قول اللغوي أو ثبتت حجية قول اللغوي ولم يثبت العموم، فهل يوجد عندنا من الروايات المعتبرة ما يوسع الحكم لكل مسكر فيكون شارحا للخمر وحاكما بنحو من أنحاء الحكومة على أحكام الخمر من البيع وغيرها، أو لا يوجد؟ في الواقع بأنه حتى لو لم تكن عندنا أدلة على حجية قول اللغوي أو تمت حجية قول اللغوي ولكن لم يثبت العموم، مع ذلك من الناحية الروايات نستطيع أن نثبت ماذا؟ العموم، وأن هذا الحكم غير مختص بالخمر وإنما يجري في غير الخمر من المسكرات أيضا. من هذه الروايات، هذه الرواية الواردة في وسائل الشيعة الجزء 17 صفحة 273 فيها طبعا 20 مجلد، يعني باب الأطعمة والأشربة الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث الأول. هناك مجموعة من الأحاديث نشير إلى بعضها. من هذه الأحاديث هذا الحديث، الرواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، والرواية أيضا صحيحة السند بقبول الجميع، يعني مو أنه مختلف فيها. إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فكل ما كان فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو ماذا؟ فهو خمر. ومن الواضح بأنه هذا الأمر بعد ليس مختصا بماذا؟ مختصا بالخمر الاصطلاحي، يعني المأخوذ من العنب أو المأخوذ ماذا؟ من التمر، وإنما يشمل كل مسكر، فإن كل مسكر أيضا. ومن هنا هذه الرواية سوف تكون مفيدة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالمسكرات الجامدة أيضا للمسكرات المائعة. هل تقلوها على ذكر منكم هذه الرواية إلى أن يأتي البحث؟ هذه رواية. رواية أخرى على القاعدة، بالأمس الإخوة يتذكرون قلنا بأنه إذا كانت عندنا روايات صحيحة ولو واحدة أو اثنين، وعندنا في المقابل ماذا؟ في المجموعة من الروايات وإن لم يتم سندها، التفتوا جيدا، لم يتم سندها مو معناه لم تصدر، لم تثبت الحجية عندنا، وكم فرق بين المقامين. وإلا الاحتمال أنها ماذا؟ صادرة عن المعصوم، ولكن بحسب أدلة مقام الإثبات لم تثبت ماذا؟ لم تثبت. مو البعض يتصور عندما نقول رواية ضعيفة يعني يتصور ماذا؟ يعني مكذوبة، يعني لم تصدر، يعني مو بشكل ما. هاي نقطة وهي مهمة، فرق بين عدم الاعتبار وعدم ماذا؟ وعدم الصدور، ولا ملازمة بين عدم الاعتبار وعدم ماذا؟ وعدم الصدور. قد يكون الرواية غير معتبرة ولكنها في الواقع ماذا؟ صادرة، بل لعلها من أفضل الروايات ماذا؟ ومن أفضل الأسناد التي صدرت، ولكنه لسبب من الأسباب السند لم يتم عندنا، عندنا اعتبار السند، الشخص لم تثبت وثاقته أو عدالته ونحو ذلك. وعدم ثبوت الوثاقة ليس معناه أنه كاذب، ليس معناه أنه وضاع، أحسنتم، وليس لهم، بل حتى الكاذب ما قلت يمكن قد يصدق ملك، كلها متوفى. فلهذا نحن ذكرنا بالأمس هاي القاعدة، قلنا بأنه إذا رواية وروايتين عندنا صحيحة، إذن الروايات الضعيفة يعني الذي لم يتم اعتبارها هذه تكون ماذا؟ مقوية لمضمون الأول، والصحيحة مقوية أيضا ماذا؟ يعني أنها صادرة إن شاء الله. من هذه الروايات، هذه الرواية إن الله عز وجل أيضا عن الإمام الكاظم لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمرون. إذن مدار على خمرية الشيء ما هو؟ أنه تكون آثاره آثار الخمر. هسه هذه هم ما كان ممكن واحد يستفيد منها قد علة منصوصة حتى أنه فقط يستريها إلى غيرها، أيضا بحث مهم من الأبحاث الأساسية. ومن تلك الروايات أيضا قال سألت عن أبي الجارود، قال سألت الباقر عليه السلام عن النبيذ أخمر هو؟ فقال ما زاد على الترك جودة فهو خمرون. وكذلك رواية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمرز من الشعير، والنبيذ من التمر. ستتمة الحديث تأتي والحمد لله.